بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الشيخ الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله في النوع السادس من آداب طالب العلم، قال: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. وهذا الأصل الأصيل الذي ينبغي لمن أراد صلاح الذرية وصلاح النفس وطيب العيش وهناءة المال أن يسعى في طلب الحلال. طبعا الحلال مقدر، الحلال إيه؟ مقدر، وكذلك الحرام مقدر، بمعنى أن للإنسان رزق ثابت، إما أن يأتيه من حلال وإما أن يأتيه من حرام وإن يكون خليط. يعني مثلا قدر الله لك سيأتيك 1000 جنيه، طيب 1000 جنيه دي هتصلك إما من حلال وإما من حرام أو من خليط، ممكن 500 حلال و500 حرام، هذا إذا استفدت منها. وهناك مال قد لا تستفيد منه برضو يجي من حرام، واحد بيسرق السرقة وبيأخذ هذه السرقة وما بيستفيدش منها، يوزعها على عصابة بتاعته تضيع منه، يتمسك قبل ما ياخدها. فإذا رزقك مقدر، فإن سعيت في طلب الحلال حتى ولو كان في نظرك قليل فهو أول. لأن يا إخوانا المشكلة إن غالب الإنسان نسي بينسى، يعني هو بينظر لما هو آت ما بينظرش ما هو خارج. ممكن واحد تلاقي مرتبه مثلا 2000 جنيه في الشهر، 1000 جنيه في الشهر، لكن بيطلع مثلا إيه حواشي، ممكن بيصرف منهم 1000 بلا فائدة. واحد عنده تلفزيون وعنده مش عارف عنده ايه وعنده عربيه شكلها كذا وعنده خدامين وعنده مش عارف ايه، ما هو كل ده تالف. فساق الله على يديك ارزاق الغير واتعبك واناكك، لكن هيصلك انت ايه رزق. واحد مثلا بيقبض 1000 بس مثلا كل شهر مثلا عنده ابنه تعبان وامه مش عارف صفاتها ايه وزوجته عندها مرض الفلاني، فبيطلع منهم 500 للاطباء والدكاتره. ساق الله ارزاق غيرك على يديك. فإذا القضية إن كل ما الإنسان يحاول يضبط قضية الحلال ويتحرى الحلال ويتجنب الحرام كلما عظم الله له الرزق. وجنبه بقى التوالف دي، يعني مثلا واحد رزقه 100 جنيه 200 جنيه، طبعا هو كان مثلا لو كانوا 300 كان في 100 للدكتور، فربنا ساق رزق الطبيب، طبعا الدكاترة بيزعلوا من الكلام ده، فساق الله رزق الطبيب على يد غيري، يعني بدل ما ايه ما هيبقى عليك انت هيبقى واحد تاني بقى، يعني ربنا يسوق رزق على يدي، فسلمت انت من الايه من وجع الدماغ اللي شيء جاي وشيء ايه رايح. ولذلك ربنا عز وجل جعل الناس يرزق بعضهم بعض. فاذا الانسان ينظر الى كلما دقق في الحلال كلما قل التالف، كلما قل ايه الشيء التالف اللي ممكن شويه لهنا وشويه لهنا وشويه لهنا، فتجد نفسك في شتات في الأخذ وفي العطاء. فغالب الناس بينظر للي بياخده بيجمع، لكن انظر بقى بعضهم ممكن لا يكفي، يعني بعض الناس قد لا يكفي 2000 ولا 3 ولا 4 ولا 5، يعني بعض الناس بينزل نزله في مشوار معين مثلا مشوار صغير بيطلع 1000 جنيه بقى راح شويه هدوم وشويه ما اعرفش ايه، وممكن 2000 وممكن 3 الى غيره. فاللي شاهد هنا إن كل ما كان الإنسان حريص على تحري الحلال وتدقيقه كلما قل الإيه التالف. يعني الرزق زي بالضبط يا أخوانا كده خزان من المية ولي فايز، عارفين الفايز؟ طب كل ما المية بتزيد في التانك بتروح فين؟ بتنزل فين؟ بتروح في الفايز، لكن هو ثابت. ما هو إلا عنه بينهك المطور، المطور شغال وعمال يخش في الخزان ويطلع من الإيه من الجانب الآخر، لكن تحري الحلال والتدقيق فيه هيدي لك بقى القدر اللي ايه مش هتتعب منه ولا تنهك نفسك في تحصيله الزائد ولا انفاقه التالف. ودي طبعا نعمة من الله عز وجل وفضل. فقال: من اعظم الاسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال، انك بقى ما تملش الحياة وطالع داخل طالع داخل طالع داخل ومتعب ومنهك، اكل القدر اليسير من الحلال. هو مش يسير، هو قدر ربنا قدره لك، لان كما قلنا ان رزق العباد بعضهم على بعض، فربنا بيخلي بعض الناس يفضل تعبان 24 ساعة، يعني بعض الناس ممكن يشتغل 24 ساعة عمل مستمر. طيب ال 24 ساعة دول، هل ال 24 ساعة دول لو اشتغل نصهم هياخد نص الرزق يا دكتور؟ هياخد نص الرزق؟ لا. طيب بيعمل ايه هو دلوقتي؟ بيتعب لغيره، شغال 24 ساعة، هو رزقه 1000 جمع بال 24 ساعة كام؟ 2000. فال1000 الباقي ده ساقه الله على يديه لغيره، وضحت الصورة؟ ساقه الله على يديه المين لغيري. فبالتالي تعب وشد وجمع فعل، بس هذا المال أخذه كما قلنا لغيره، أخذه لابنه، أخذه لزوجه، أخذه للطبيب، أخذه في شوية ضيوف جوله كده وبدأ إيه راح جاب ديك رومي ومش عارف جاب إيه وشو طبخة. الشاهد أنه لن يزيد عما رزقه الله. فكل ما الإنسان بقى يحاول يحتوي القدر المقدر اللي هو الحلال وما ينهكش نفسه إنهاك زائد، كلما كان هذا أسلم لقلبه وأسلم في سيره إلى ربه. فقال الشافعي رضي الله عنه: ما شبعت منذ 16 سنة. وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، وهذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية. وكما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. كلام الشافعي: ما شبعت منذ 16 سنة، بمعنى الشبع اللي هو يملأ البطن، لأن المفروض الإنسان سواء كان هذا شرعا أو طبا بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، الإنسان يأكل على قدر حاجة الجسم. ولذلك بنرى حتى للأسف الآن الكفار بدأوا يغيروا طريقة الحياة بالنسبة للطعام، لذلك عمل حاجة اسمها كنتاكي مش عارف ايه كده، سندوتش كده، سندوتش يعملوه كده وممكن يكفي، ممكن قليل من الخبز، قليل من الأرز، قليل معرفش من ايه، قليل يعني ايه، في عملية تنسيق في عملية الطعام. لماذا؟ لأن هذا إنهاك وضغط على المعدة، ثم يعني تعب مجهود زائد بيصل إلى الجسم، فبالتالي بيؤثر على طاقات الإنسان وحياة الإنسان. وكلما الإنسان أزاد من نوع معين من الطعام قد يضر به هذه الزيادة ويعني تؤدي إلى تعطيله. فلذلك الإنسان كلما ضبط قضية الأكل وقضية الشرب وقضية النوم كلما كان في صحة وعافية. فإن كان لابد يعني عاوز يأكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لأن طبعا في ثلاث حاجات بتشترك معك في المعدة: الطعام ثم الماء ثم الهواء الذي يدخل ويحرق الوقود، لأن الأكسجين ده هو الوقود بتاع إيه؟ بتاع الطعام، فبينزل. فلما بتكون المعدة بتضغط على الرئتين يبقى الأكل خرج إيه؟ فضلات وانتهت المشكلة. فعدم الشبع اللي هو الإنسان ما يأكلش بقى لغاية ما يخلص. طب وبعض الناس تروح ضيف عند واحد، أو مثلا تلاقي واحد مثلا والدته يقول له: طب والأكل ده هرميه ابني في الزبالة، ما خلص تبقى الطبق ملان رز وملان طبيخ ولازم تمسحه. وبعضهم بقى إخوة يقول لك: أصلا أنا بطبق السنة، بلسح بلحس الصحون. ما هو ده هتبوظ نفسك. فلذلك لا تجعل بطنك صندوق زبالة، المفروض الإنسان يأكل على قدر الكفاية ثم الباقي إما يلقى أو أن تعطيه لغيرك من الجيران وغيرهم. فقال: ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة والعلماء يصف شاكرا أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما تحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل. يعني ما في أحد يقول لك ده فلان أكول إنه يحمد على هذا، إنما العقلاء لا يحمدون كثير الأكل، إنما يحمدون اللي هو كلما إيه قل أكله كلما صفى ذهنه وزكت نفسه. قال: بل هي مرصدة للعمل، والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. إن الإنسان بأهم حاجة قاعد طول النهار يأكل يأكل يأكل يأكل، ثم بعد ذلك كثرة الأكل بتؤدي إلى إيه؟ إلى دخول الخلاء. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه، أن كل يأكل عاوز يفضي، يأكل عاوز إيه يفضي. فكلما قلل من الطعام على قدر الكفاية كلما كان أسلم لدخوله الخلاء. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة، لأن العلم لا يسكو إلا بإيه؟ بخلو المعدة يكون فاضية مش ملانة، وخلو البال. لكن لما تكون مشغول بقى بالأكل والطعام وهنعمل وهنسوي كده طبعا هذا سيؤول إلى تعطيلك. كذلك طبعا كثرة الأكل بتؤدي إلى إيه؟ يستحيل. شوف بقى مثلا أثناء الصيام بعد ما بنفطر بعدها بيحصل إيه؟ الرأس إيه؟ بتنام. ولذلك بعضهم قد لا يصلي التراويح ولا يدعو الله. فلذلك الإنسان يحاول أنه يعني يكون أكله بقدر احتياجه فقط لا بقدر ملء بطنه. والأولى أن يكون أكثر ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، في رواية بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ورواه الترمذي. فإن زاد على ذلك فزيادة إسراف خارج عن السنة، وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء جمع الله بهذه الكلمات الطب كله، كلوا مش ما تمنعش نفسك من الأكل، واشربوا اشرب، ولكن ايه، ولا تسرفوا، بقدر احتياج بدنك لطعامك كل، وإلا سيكون مهلكة ومطحنة لهذه المعدة. ولذلك أكثر الشعب المصري بيعاني من ألم الإيه؟ البطن، المعدة. يعني غالبا ممكن نقول مثلا 99.9% للي هم فوق 30 بيشتكوا من ألم المعدة. يعني توصل لكل واحد إيه؟ أقول لك عندي حموضة بسبب كثرة الطعام والاهتمام الزائد بالتقلية والمش عارف إيه وهذه الأشياء التي تحرق. يعني ربما يعني المعدة طبعا قطعة من الجلد، يعني اللحم اللي هو ايه برضه حنين رقيق، فكون ان بندخل عليها هذه المشاكل، يعني بندخل كميه من التقليه هذه، اظن لو وضعت على حديد هتزرنخه، ويعني يعني ولو اكلها شيء غير الانسان لاضر به. ورغم ذلك طبعا بنقدح وبنهتم به اهتمام زائد، ولكن طبعا هذا له اثر عظيم جدا على الانسان. بالنسبه لبعض دول الخليج، السعوديه مثلا واليمن، يمكن بيهتموا بان الاكل بيكون بسيط خالص، ما فيش فيه الكلام ده. يعني في اليمن بيجيبوا العجين ده اللي هو العصيده، عجين طازه لسه ما اتطبخش، ويحطوا فيه كده شوربه شويه سخنه ويقعد. ولذلك ما بشوفش حد هنا كان بيشتكي من معدته ابدا. قال ان تجد يمني بيقول لك انا عندي حموضه وعندي القولون وعندي المشاكل دي كلها. ليه؟ لان عندهم الاهتماء الايه، المعده بتاعتهم مستريحه. فاحنا طبعا اجهدنا يعني انفسنا بالتقديح الزائد والتنسيق الزائد في الطعام، فالإنسان يحاول أن يخفف ما في المعدة حتى يسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.